الحمد رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الخامس والعشرين ما زلنا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه وفضله نصور بحضراتكم في بستان سورة مريم. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع إمام الموحدين وقدوة المحققين وخليل رب العالمين، مع نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الحوار المثير بين إبراهيم وبين أبيه آزر، وبينا في اللقاء الماضي بأن آزر هو والد إبراهيم بالدليل بصريح القرآن الكريم وبصريح الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وعلق على شرحه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه القيم الطيب فتح الباري في المجلد السادس والثامن من هذا الكتاب المبارك. فتعال بنا أيها الأحبة، أعيروه القلوب والأسماع لنعيش مع هذا الحوار الطيب المبارك، لنخرج من هذا الحوار بكثير من الدروس والعظات والعبر. يبدأ هذا الحوار بين هذا الابن النبي وبين هذا الأب الذي صنع الحجارة وعبدها من دون الله جل وعلا. انظر، بيت الوالد فيه يصنع الحجارة والتماثيل، يصنعها بيديه ويوضبها على عينه ويجعلها آلهة يعبدها من دون الله جل وعلا. وفي هذا البيت الذي يصنع التماثيل والأصنام ينشأ إبراهيم خليل الرحمن جل وعلا ليوحد الله عز وجل، فهو الوحيد على ظهر الأرض في زمانه الذي يقول لا إله إلا الله. ينشأ إبراهيم في بيت الكفر والشرك وفي بيئة الكفر والشرك أيضا، منهم من يعبد الحجارة ومنهم من يعبد الكواكب، وإبراهيم وحده في الأرض يقول لا إله إلا الله. ويبدأ إبراهيم دعوته، فيبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأبيه آزر، ويبدأ هذا الحوار الذي تضلله الرحمة النبية والجهد العالي وأدب النبوة العالي. يبدأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه، كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم. الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اذكر في الكتاب المنزل عليك من ربك جل وعلا، ألا وهو القرآن، اذكر فيه نبأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واثن على قومك من خلال هذا الكتاب قصته، قصته مع التوحيد أولا، وقصته مع الشرك والمشركين، واثن عليه، قص على قومك نبأ إمام الموحدين، وخبر وقصته قدوة المحققين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. والصديق كما قال ابن منظور في لسان العرب: الصديق هو المبالغ في الصدق والدائم التصديق. الصديق هو المبالغ في الصدق والدائم التصديق. لذا لا أنسى أن أنبه بإشارة سريعة إلى فضل صديق هذه الأمة رضي الله عنه، إلى أبي بكر الصديق الذي سماه الرسول بالصديق. لماذا؟ لأنه كان مبالغا في تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان دائما في تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان شعاره دائما: إن كان رسول الله قد قال ذلك فقد صدق. فسمي بالصديق. ورحمة الله على ابن القيم يوم أن مدح الصديق بقوله: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين صار والفاقه يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر والحب إلى أوصلة مضاعفة وبركه هنالك، ثم علا على أسنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأعلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات قد نزلت في حق صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الصديق هو المبالغ في الصدق والدائم التصديق. فالله جل وعلا يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في كتابه، أي في قرآنه المنزل عليه من ربه جل وعلا، نبأ وقصة الصديق، نبأ وقصة النبي الصديق وهو خليل الله صلى الله عليه وسلم. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذه رب أعلى، لأن صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه صديق، ولكن الأمين صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويبدأ الحوار أيها الأحبة، تنتبهوا معي، يبدأ الحوار بين هذا الابن البار، بين هذا الابن المبارك النبي وبين أبيه الذي سجد للحجارة من دون الله جل وعلا: يا أبي، يا أبت. انظر إلى وضع هذه الكلمة على القلب: يا أبت. استعطاء، استمالة. لم يكن له: يا آدم أنت على الكفر وأنا نبي وعلى الرسول وميلاد. لم يسفه له رؤيا ولم ينتقل له رؤيا، وإنما يخاطبه بلغة الاستعطاء والرحمة: يا أبت. أيها الأبناء، أيها الدعاء، يا طلبة العلم، انتبهوا لهذا الدرس العظيم. أيها الأبناء، إن في هذه الكلمات درسا غاليا عاملا يعلمنا كيف يكون الحوار مع الآباء ولو كانوا على الكفر والشرك. حتى ولو كان والدك كافرا بالله، ينبغي أن تخاطبه كما أمرك الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا كما أمرك الله جل وعلا، فلا تكن لهما أخا كما أمرك الله جل وعلا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا أبت، هكذا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الحجاره، هذه الاصنام، هذه التماثيل صنعتها بيديك ونكبتها الهه على عينيك، لم تعبدها وهي لا تسمع لك دعاء ولا تسمع لك ثناء ولا تسمع لك تضرعا ونداء ولا تذكر خشوعك وخضوعك بين يديك؟ لا تسمع هذا الدعاء والنداء ولا تسمع هذا الخشوع والذكر والوضوع الذي تقدمه لها وبين يديها؟ يا ابت لم تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه الحجاره لا تسمع ولا تبصر ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فان كانت لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فهي من باب اولى لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا. يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. ايها الاحبه انظروا، انظروا الى وحاله العقل البشري اذا انفصل وانفصل عن نور التوحيد. ها هو العقل البشري، ها هو العقل البشري اذا انفصل عن عقل الله الكبير. غاندي زعيم الهند الكبير غاندي ماذا قال؟ ماذا قال يوم ان انفصل عقله عن نور الحق والهدى؟ قال ان امه البقره، لانه في عصر البقره وفي القرن العشرين ما زالت الهند على مرأى ومسمع من دعاء الدنيا وعلماء الارض، ما زالت الهند اكثر من 200 مليون بقره تعبد من دون الله جل وعلا. نعم 200 مليون، 200 مليون بقره تعبد في الارض من دون الله عز وجل، تقدس وتعبد. واذا ما مرت البقره في طريق من الطرق العامه ترقص تلقاها سيل من السيارات لا تجرؤ سيارات مهما كان قائدها ان يتحرك خطوه واحده الا اذا تفضلت صاحبه العظمه والجلال البقره بالانصراف. وناهيك اذا ما دخلت البقره محلا من المحلات العامه فتبولت لسعد صاحب المحل سعاده غامره وقال يا ابي لقد حلت عليه بركات الاله. هكذا يقول زعيمهم غاندي يوم ان انفصل وانفصل العقل عن نور الحق والهدى، هذه هي حقيقته. يقول ان امه البقره افضل عنده من امه الحقيقيه التي ولدته لانها اله الذي يعبده. هذا هو العقل، هذه هي بطاله الفكر البشري يوم ان ينفصل عن نور الحق وعن عبد الله المتين. حجاره لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، يسجد لها ويتذلل الناس لها ويخضع الناس لها من دون ربها، من دون ربهم جل وعلا. والكفر ملة واحدة، الكفر في كل زمان ومكان ملة واحدة. يقول أبو رجاء العقاربي كما ورد في البخاري يقول كنا في الجاهلية قبل الإسلام في أرض مكة، يقول كنا نعبد الحجر من دون الله جل وعلا، فإذا رأينا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وأخذنا الآخر فعبدناه من دون الله عز وجل. فإذا رأينا الحجر أتينا بقومة من التراب وجئنا بالغنم فحلبناها على التراب وكفنا به نعبده من دون الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. هذه عقول البشر اذا لم تستمد النور والحق والهدى من الله عز وجل، هذا هو العقل البشري. لذا ايها الاحبه فان العبوديه لله عزه، ان العبوديه لله رفعه، ان العبوديه لله كرامه. فكلما ازدادت عبوديتك لله جل وعلا ازددت قدرا عند ربك سبحانه وتعالى. لذا فلقد مدح الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم في اعظم واعلى مراتبه ومقاماته بصفه العبوديه، وصفه بالعبوديه في مقام الاسراء والمعراج، وقال سبحان الذي اسرى بعبده واعطاه العبوديه في مقام الدعوه الى الله وهو من اشرف المقامات مقام الانبياء فقال وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ندبا ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآيات. فالعبودية لله فرح والعبودية لله كرامة والعبودية لله عزة ورفعة. نعم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ومن اللطائف ايها الاحبه من لطائف السيره ما ذكره ابن اسحاق رحمه الله عليه يقول كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمه وشريفا من اشرافه. عمرو بن الجموح كان سيدا من سادات بني سلمه وشريفا من اشرافه فكان قد اتخذ له صنما من خشب يقال له مناه وضعه في البيت ليعبده من دون الله عز وجل. يقول ولما اسلم سفيان بني سلمه معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمرو بن الجموح لا اله الا الله لما اسلم سفيان من بني سلمه كمعاذ بن جبل وكمعاذ بن عمرو بن الجموح وبعض الاشياء نظر الى هذا الصنم الذي يعبده سيد القوم فكانوا ياتون على هذا الصنم في الليل ويعبدونه ويذهب به على حفره من حفر بني سلمه يلقي الناس فيها القاذورات والنجاسات والعبرات ويكون الصنم منكسا على راسه فيصبح عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه فلم يجده فيقول والله لا اعلم من عدا على الهتنا هذه الليله من الذي اعتدى على الالهه من فيذهب عنه ليبحث عنه ويظل يبحث حتى يجده في هذه البر وفي هذه الحفره منكسا على راسه مع النجاسات والقاذورات فياخذه ويغسله ويطهره ويطيبه ويقول له والله لو اعلم من يسمع بك ذلك لاخزينك. لا اله الا الله والله لو اعلم من يسمع بك ذلك لاخزينك ويضعه ويسجد له من دون الله عز وجل. فاذا ذهبان ودخل الليل ذهب خفيه امنوا بربهم جل وعلا على هذا الصنم وفعلوا به مثلما فعلوا به في الليله الاولى فيصبح عنه يبحث عنه فيقول من عدا على الهتنا هذه الليله فيذهب ويبحث عنه فيجده منكسا راسه مع القاذورات والنجاسات فياخذه ويغسله ويطهره ويطيبه ويقول والله لو اعلم من يسمع بك ذلك لاخزينه ويضعه بين يديه ويعبده من دون الله جل وعلا. فيأتي الليل وينام عنه فيأتي فتية آمنوا بربهم فيفعلون به مثلما فعلوا في الليلتين الأولتين. وحينما تعب عمرو بن الجموح جاء على هذا الصنم ووضعه وعلق في رقبته السيف وقال لو اعلم من يسمع بك ذلك لاخزينه كما قلت لك ولكن هذا هو السيف معك فاذا جاءك من يفعل بك ما اراه فاقتله اقتله. وعلق السيف في رقبه هذا الصنم وجاء الليل وجاء فتية آمنوا بربهم فأخذوا الصنم وخلعوا السيف من رقبته وردفوا مكان السيف كلبا ميتا قمة الحقارة والاستهزاء ربطوا في عنقه كلبا ميتا وألقوه منكسا على رأسه في هذه الحفرة فأصبح عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه وعن إلهه الذي يعبده فوجده منكسا رأسه في هذه الحفرة ووجد الأمر أشد نظرا فوجد أن الصنم قد ربط بعنقه كلبا ميتا الغيب. فنظر إليه وفكر في حقيقة الأمر وقال له: والله لو كنت إلها حقا ما كنت مع هذا الكلب الميت في حفرة واحدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وصدق من قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ والصحيح كما قال المنظور: الثعلبان وليس الثعلبان. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من دانت عليه الثعالب. ولو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب يهزه المطالب. بعثت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وخشي ابراهيم ان يستصغر ابوه رايه وأن يحمدر أبوه شأنه، فقال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظروا إلى الأدب. لم يكن إبراهيم أباه بالجهل ويقول له: يا أبت أنت جاهل بهذا الدين. لا. ولم يكن نفسه بالعلم المطلق فيقول: إني قد جاءني العلم. إنما قال: إني قد جاءني من العلم. فلم يصف أباه بالجهل ولم يصف نفسه بالعلم المطلق كما نسمع ونرى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أدلك على طريق التوحيد والحق والخير والهدى. أيها الأب الكريم، لا تتأسف من ولدك إن شرح الله صدره للحق وشرح الله قلبه للتوحيد، فأطلق لحيته والتزم بشرع الله وبهدي رسول الله ودعاك إلى الله جل وعلا، فقال لك: يا أبتي أطلق لحيتك. يا أبتي لا تقضي الليل أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الزاهرة. يا أبتي يا أبتي لا تبدي أسماعنا بالأغاني. يا أبتي لا تقضي الليل من الأفلام. يا أبتي حشد بناتك وحشد نسائك. قل لربك شكرا أيها الأب، احمد الله جل وعلا أن من الله عليك بولد أو بشاب هداه الله إلى طريق الرحمن وصرفه الله عن طريق الشيطان. لا تتأسف أن تجلس بين يديه وأن تستمع منه وأن تقول له حقا ما تقول يا بني، وأن تضع يدك في يده لتعينه على طاعة الرحمن ولتقويه على البعد عن طريق الشيطان. لا تتأسف من ولدك الذي شرح الله صدره للحق. يؤتي الحكمة من يشاء جل وعلا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. القضية أيها الأحباب أنه ينبغي ألا نقول كم عمرك، فإن كثيرا من الآباء ينظرون إلى كثير من الأبناء إذا ما شرح الله صدره للحق والهدى ويقول له: يا بني إنك صغير إنك صغير، ما زلت صغيرا، لا تتكلم لا تعلم ولا تنهى. ولكن من يقول: ينبغي على الوالد أن يتقي الله في ولده، إن شرح الله صدر ولده للحق أن يسمع له ويطيع. فينبغي على الابن كذلك أن يكون مهذبا مؤدبا في حواره مع أبيه، فلا يصف أباه بالجهل ولا يصف نفسه بالعلم المطلق. فإن فضل الله جل وعلا يؤتيه الله من يشاء، والله في الفضل العظيم. فربما رأيت طفلا أو شابا كبيرا شرح الله صدره للحق، ورأيت كثيرا من الرجال قد ابتعدوا عن هذا الحق والخير والهدى. يدخل استاذ تربى على الالحاد والشيوعيه، يدخل قصر دراسته يوما ما ويريد ان يبث سموم هذه العقيده الكافره في عقول هؤلاء الصغار البراعم الصغار الذين ائتمنا عليهم اهل الكفر والشرك فطرحنا لهم المناهج يخططون ويضعونها بايديهم. نعم، هذه البراعم التي لا تعي شيئا استعملنا عليهم هذه العقول الكافره وهذه الافلام الفاجره، ووضعوا وخططوا ما يدمر العقول والعقائد في القلوب، وانا لله وانا اليه راجعون. دخل هذا الاستاذ على هذه البراعم الصغار يوم واراد ان يثبت لهم انه لا اله انه لا اله. فدخل ونظر الى تلاميذه، الى براعمه الصغار، الى الامانه التي وضعت في عنقه، وقال لهم: يا ابنائي هل ترونني؟ قالوا: بلى. قال: اذا انا موجود. هل ترون هذه الشبوره؟ قالوا: بلى. قال: اذا هي موجوده. هل ترون هذا الكرسي؟ قالوا: بلى. قال: اذا هو موجود. واخيرا بعد هذا الاستدراج يقول لهم: هل ترون الله؟ فيقولون: لا. فيقول: اذا فلا وجود لله، غير موجود، انه سبب. لا ينكر عقل ان بيننا الان هواء ومن منا يرى الهواء. لا ينكر عقل اننا نرى الان هذا المصباح يضيء وبه الكهرباء، فمن منا يرى الخط او من منا يرى حقيقه الكهرباء في الخط الكهربائي. لا ينكر عقل ان بيننا الان الملايين بل الملايين من الملايين الكثيره، فمن منا يراها. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ نظر كفيك يكفيك. انظر لتلك الشمس، انظر لتلك الشجره ذات الغصون النضره، كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره. ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمره؟ ذاك هو الله الذي امره منهمره بحكمة بالغة ونظرة مقتدرة. وهو لتلك الشمس التي شجرتها مقتعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من الذي يخرج منها الشرر؟ ذاك هو النار الذي أنعمه منهمرة بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار قدرته، والبحر والبر شيخ من عطاياه، الطير كالبحر والوحش ما اشتده، والموت كبره والجود ما جاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه دهرا فيذكرهم، والعقل ينسى وربي ليس ينسى. هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: اذا فلا وجود لله. ويقيد الله جل وعلا تلميذا صغيرا من هؤلاء الصغار، يجري الله الحق على لسانه وقلبه، فيقوم هذا التلميذ ويستأذن استاذه الشيوعي الكافر ليقف بين يديه، وينظر هذا التلميذ الى اخوانه وزملائه الصغار ويقول له هذا التلميذ: يا الله، يقلد استاذه، هل ترون عقل الاستاذ؟ قال: لا. قال: اذا لا عقل له، مجنون ابن مجنون، لا عقل له. يؤتي الحكمه من يشاء، صبي كبير شرح الله صدره واجرى الله الحق على لسانه وقلبه. يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، وما يذكر الا اولو الالباب. نعم، وما يتذكر الا اولو الالباب. هكذا فلا تتفتح الملك حتى ولو كان كبيرا، ان شرح الله صدره للحق والخير والهدى. وان تسجد لربك شكرا ان ننزل الله عز وجل عليك لمثل هذا الولد الذي هداه الله لطريق الرحمن وصرفه عن طريق الشيطان. يا ابا اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاحبه، اكتفي بهذا القدر من هذا الحوار، ولو توقفنا عند كلماته بالتفصيل لطال الوقت تماما، ونكمل ان شاء الله جل وعلا بعد العيد، بعد عيد الفطر باذن الله تبارك وتعالى. فاننا نعتذر اليكم عن الجمعه المقبله، فاننا سوف نكون ان شاء الله عز وجل في بيت الله الحرام. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال حتى لا نشق على اخواننا الذين ياتون من خارج هذا المكان، فاننا نعتذر لهم عن الجمعه المقبله ان شاء الله عز وجل. وقبل ان نغادر هذا المنبر أود أن أذكر إخواني وأحبابي في الله عز وجل وأقول ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجري خلفها الأعمار وتطوى حياة دين بعد دين، وهكذا قد انقضى رمضان أو كاد أن ينقضى. نعم هكذا قد انقضى رمضان او كاد ان ينقضي، وانا لله وانا اليه راجعون. فاود ان اذكر بانه ما زال في الخير فسحا، فيا من انشغل عن الله جل وعلا في ايام الخير والرحمه، يا من ترك القيام بالليل واثر التلفزيون على طاعه الله عز وجل، يا من ادعى انه لا يقوى على القيام اجلس ولا تحرم نفسك من هذا الخير، اجلس ولا تحرم نفسك من هذا الخير. والله انها فرصه، والله انها فرصه، وسوف تندمون عليها يوم لا ينفع الندم. يا من انشغل في الليل عن الله جل وعلا، يا من ظن انه لو صام النهار لكفى، والله ان ذنوبنا لا تحصى ولا تعد. فنسأل الله عز وجل أن يرفعها لنا وأن يستر لنا عيوبنا. أيها الأحبة، هكذا قد انقضى رمضان بدون كيف، بدون كيف. بقيت ليلة القدر، بقيت ليلة القدر، فلا تضيعوها، لا تضيعوها، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين إذا دخل العشر الأواخر فد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. لم يقرب النساء في العشر الأواخر أبدا، ينشغل بطاعة الله عز وجل. لعل الله أن يمن عليه بليلة القدر، وهو من هو، هو الذي قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيا من لا تقوى على القيام قائما اجلس ولا تحرم نفسك من الخير. انا اعلم علم اليقين ان كثيرا من المسلمين لا يسمع تلاوه القران كله، لا يسمع تلاوه القران كله الا في رمضان، من رمضان الى رمضان. فحتى في رمضان تضيع هذا الخير العظيم الذي من الله عز وجل به على هذه الأمة الميمونة المباركة. انتهوا لا تضيعوا هذه الفرصة أيها الأحبة، فوالله إن الخير عظيم. الدنيا زائلة، لماذا هو الصراع على الدنيا؟ لا مانع من أن تفعل الأيام، ولكن الليل والنهار، الليل والنهار، نهار. اجعل وقتك ربك جل وعلا. والله الذي لا اله الا هو مالك لن ينفعك الا ما كان منه لله عز وجل. اولادك والله لن ينفعوك الا ما سمعته انت معهم ورديتهم على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. فلا تنهمك ولا تنسينك الدنيا ربك عز وجل. فصدق من قال وتقاسم اهل مالي بعدما انصرف، أوصلوني إلى القبر ووضعوني بين أصباط الصراط وانصرف. ليتقاسم الأموال الذي شغلتني عن الكبير المتعال وضيعت مني أيام الخير والرحمات. وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأسقلني. هم يقسمون المال وانت تسأل بين هذا الكبير المتعال من اين جئت وفيما انفقت. فاتق الله يا عبد الله وعد الى الله جل وعلا، واعلم بان الخير ما زالت فيه فسحه. فعد الى الله وتب الى الله تبارك وتعالى، ولا تضيع هذه الايام القليله الباقيه. من منا يدري ان يدرك رمضان المقبل؟ من منا يدري ويأمل أن يدرك رمضان؟ هل سيأتينا رمضان المقبل ونحن أحياء، ان تلقي علينا ونحن بين اطباق الصراط. اتق الله عز وجل، لا تضيع ليل رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، ولا تجعلنا ممن صام وقام ولم يصلح يا كريم. اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واعلن لنا روعاتنا وتوفنا على الايمان وانت راض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا منك أنت السميع العليم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان من توفيق أحبتي في الله فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه.